قال وأفضل النوافل سنة الفجر لحديث عائشة رضي الله عنها. هل يشترط في قنوت النوازل إذن الإمام ولا لا يشترط؟ مرجح أنه لا يشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلا إذا خشي الإمام الفتنة على المسلمين بسبب القنوت فله أن يمنعه. إلا إذا خشي إمام المسلمين على المسلمين بالفتنة بسبب القنوت فله أن يمنعه. أحيانا تقع فتنة ومظاهرات وغيره وتحصل مشاكل وبتبقى المسألة فيها حرارة أجد من اللازم وممكن أقع فيها فتنة. قلنا لا يشترط لأن القنوت صفة من صفات الصلاة صفة من صفات الصلاة. طيب هل من باب الفائدة برضو استفراضة هل نقنط في صلاة الجمعة؟ يعني هل نقنط في صلاة الخمس مفيش إشكال. طيب والجمعة؟ الجمعة نقنط فيها ولا لا نقنط؟ وإن كان المنتشر خلال ذلك في الجمعة والقنوت الإمام بعد الرفع من الركعة الثانية يقنط كل الأنبياء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا نقل عنه وإنما يدعو الإمام على المنبر فقط فلو فعله من يصلي إنما الوارد كف الصلاة الخمس. أما الجمعة القنوت فيها يحتاج إلى دليل يحفظه. لم يرد في صلاة الجمعة قنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل يدل عليه والأصل في عبادات التوقيف. قال وركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها بما يعني رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه لا وأفضل النوافل سنة الفجر حديث عائشة مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل يعني في الحرب. صحيح أفضل الرواتب على الإطلاق ركعة الفجر لأنها الوحيدة التي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا ولكن تتأمل في قوله خير من الدنيا وما فيها. يعني لو عرض عليك 100 مليون جنيه مقابل كل ركعة 50 مليون جنيه والركعتين مستحبتين فقال لك خذ 200 مليون جنيه 200 مليار جنيه ها؟ كل ركعة ب 100 مليار وانت لو ما صرفهاش لا تأسف لو ما صرفهاش لا تأسف لكن قال لك سيبها النهاردة وخذ في مقابل كل ركعة 100 مليار جنيه لا الركعتين في دقيقتين أفضل لأن الدنيا ما فيها مش كده المفروض يا جماعة مثل هذه الأحاديث لا تمر هكذا لا خير من الدنيا ما فيها وفضل الله تبارك وتعالى أوسع وأعظم من ذلك. ها ها يعني أحيانا الإنسان تمر عليه أحاديث الفضائل لا يلقي لها بالا ليه يقول الأجر عظيم جدا وده وقع من أبو أمامة من أبي إمام من أبي أمامة رضي الله عنه في صحيح مسلم في حديث عمرو بن عبد لما قال يا رسول الله طب أخبرني عن الوضوء قال إذا غسل يديه خرج الخطايا من يديه طيب واستنشق واتمضمض وغسل إيديه ورجليه والخطايا عملت تنزل قال فإذا فرغ فصلى ركعتين ففرغ قلبه لله خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. أبو أمامة ما أنكرش على عمرو بن عبسة أنه يحفظ ده كله يقول اتق الله يا عمرو أفي مقام واحد يعطى الرجل كل هذا وما انكرش على عمرو بن عبسة من الحديث طويل لا لا لا مش هو ده واللي قال انه انكر على عمرو بن عبسة طول الحديث ما كل العرب اهل حفظ اصلا ولذلك قال يا ابن اخي ليس لي بالدنيا حاجه فقد رق عظمي وكبرت سني وليس لي حاجه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعته مثل مره واثنتين وثلاث واربع وجعل يعدله واقتصر على سبع وقال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك. أبو أمامة استكثر الفضل توضأ يصلي ركعتين يخرج من ذنوبه كيوم ويظهر مؤلمة فضل الله أوسع مش ما فأنت ما يمر عليك حديث الفضائل ما يمرش عليك إلى مرض الكرام لا خير من الدنيا وما فيها بتعض عليها بإسمانك ركعتين ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس عند الترمذي. فأفضل الرواتب على الإطلاق سنة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعها لا سفرا ولا حضرا. نعم. صحيح ونعم وبعدين ما نصير العمر. مسيرة ده يدل على ان انت تعض على ركعتين الفجر بايديك واسنانك وهنا لما يقول ولو ترضتكم الخير شوف اللفظ يدل عليه لو كنتم تقاتلون الاعداء وبيجروا وراكم وانتم بتقفوا صلوا ركعتين الفجر السنه وانتم راكبين على الفرس وتجروا ايه نعم لا لا يا اخي مش هو ليش هو ليش هو قال ثم المغرب بحديث عبيد النووي عليه الصلاة أنه سئل أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة بعد المكتوبة أو سورة المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء ضيق المرجح أن بقية النوافل بعد الفجر تستوي بقية النوافل بعد الفجر تستوي كلها سواء فلا مرجح لأحدهما على الأخرى. قال ثم سواء والرواتب المؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر رضي الله عنهما حفظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الغداء وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالليل يعني قبل الفجر فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأجل المؤذن صلى ركعتين. الرواتب كام على قولين لأهل العلم بعضهم يقول عشر وبعضهم يقول اثنتي عشرة ركعة اللي قال عشر دليلهم حديث ابن عمر هذا الذي أورده المؤلف والقول الثاني اثنتي عشرة وهو المرجح من الرواتب اثناشر ركعة لحديث عائشة عند الترمذي ذكرت مثل ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين قبل الظهر وزادت ركعتين قبل الظهر نعم. وهنا يقال من حفظ حجة على من يحفظ. حديث ابن عمر لم يدخل لعشر ركعات. عائشة عند تلميذه ذكرت مثل ما ذكر ابن عمر وزادت ركعتين نعم قبل الظهر. هنا نقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. عند التلميذ أيضا من حديث عائشة وأصل في الصحيحين من حافظ على ثنتين عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هو الحديث اللي فيه التفصيل اللي فيه زيادة عن عائشة من حافظ على ثنتين عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. حديث عائشة في ركعتين زيادة. وحديث أم حبيبة عند مسلم بدون ذكر عدد الركعات من صلى لله في اليوم وليلة عشر ركعات بنى الله له بيتا في الجنة. فيصبح حديث أم حبيبة عند مسلم مجمل وحديث عائشة عند التلميذ مفصل ومفسر للإجمال الواقع في حديث أم سلمة. جبل نعم. يصبح حديث ابن عمر مفصل وحديث أم سلمة عند مسلم مجمل وحديث عائشة عند التلميذ مفصل نعم. وفي زيادة ركعتين ايه حسب التفاوت الافضلية. لا يا اخي لا مقارنة. نتكلم في النافلة ولا نتكلم في الفريضة. فلا يمكن ان نقول ركعتين من سنة الفجر افضل من صلاة العصر. لا يا رجل لا نتكلم في النافلة وليس الفريضة. ولكن في الفريضة نقول جميع الصلوات سواء في الفضل إلا الفجر والعصر يستويان في الفضل ويتميزان على بقية الصلوات الخمس وتنفرد العصر بميزتين عن الفجر. مرة معنا في صحيح مسلم مش كده نقول الصلوات الخمس في الأفضلية سواء وتفضل الخمس الفجر والعصر مش كده يتعاقبون فيكم ملائكة مش كده. طيب ثم بعد ذلك تستوي الفجر مع العصر في الأفضلية وتمتاز العصر عن الفجر بأمرين. فالعصر أفضل من الفجر. في مسلم وأبي داود قال صلى الله عليه وسلم عرضت هذه الصلاة على من كانوا قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها منكم كان له أجره مرتين. لم يأتي في الفجر أن من صلىها فأجره مرتين. فمن صلى العصر له الأجر مرتين. الميزة الأخرى أنها هي الصلاة الوحيدة التي جاء الأمر بالحفاظ عليها في القرآن وفي السنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر فله الأجر مرتين. صل العصر وتأخذ أجرها مرتين. إذن جميع الصلوات الخمس تستوي في الفضل والأجر وبعد كده ترتفع الفجر والعصر عن بقية الصلوات بما جاء فيهم بغى قرآن الفجر ويتعاقبون فيكم ملائكة وغيره وبعدين تنفرد العصر عن الفجر بميزتين. نعم. حرمه الله على النار حسن تلميذ وسنة صحيح. رحم الله الحديث أكثر أهل الحديث على تضعيفه ولكن محتمل محتمل لا الأربعة اللي بعد فيهم اثنين ليست مؤكدة. فيهم اثنين الأربعة اللي بعد الظهر فيهم اثنين ليست مؤكدة كانوا يصليها نفسهم أحيانا وصلك أحيانا يعني هل نحن يعني مثلا ممكن نستني صف الأطفال اللي قبل الظهر يصلون في البيت ولا يصلون في نفس الحظ؟ طيب في بيته إذا مكتوب صحيح على ظاهر الحديث، على ظاهر الحديث، لكن يأتي معنا لو تعارضت صلاته في بيته وكان السبب في تأخير إدراك الجماعة، فأيهما أولى، يصليها في بيته ولا يصليها في المسجد؟ ليه؟ عشان يجب الجماعة. لا لا يظن أحد، لا يظن أحد لو جد أحد طبعا ممكن أن يظن أنه يشكل أسماء. هو الصحيح ان ادراك الجماعه افضل، لكن نحتاج لادله. المساله هنا التفضيل فيها على حسب ايه؟ ما ورد في التفضيل. ننظر التفضيل في البيت وننظر التفضيل في المسجد، أيهما أقوى في الأفضلية والمرجح فيه؟ طيب مكلف النافلة. طيب كده يعني جماعه الفريضه افضل من جماعه من الفرض. لا احنا نتكلم الان بين فريضه ونافله. يعني اذا كان افضل الفرض هيضيع منه الركعه الاولى؟ طب ادرك الجماعه. ادرك الجماعه. انتوا فاهمين يا جماعه بيقول ايه؟ يعني يصلي السنه في البيت وتضيع منه الركعه الاولى. لو صلى السنه في البيت وتضيع منه الركعه الاولى، فهل الاولى انه يصليها في البيت ولا يصليها في المسجد؟ لان خلي بالك انت هتخرج الان عن قول النبي عليه الصلاه خير صلاه المرء في بيته. الخيرية هنا يا جماعة أفعل تفضيل لا تخرج عنها إلا بدليل أفضل منها. لو علم الصف الأول أحسن الصف الأول هنا بدأ نعمله إيه؟ أحسن نأتي بأدلة تفضيل الجماعة وتفضيل التبكير إلى المسجد و تفضيل لا يظل أحدكم في صلاة والملائكة تستغفر له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فلو جئنا بكل هذه الأحاديث التي فيها التفضيل مصرح به على التفضيل المجمل المبهم في حديث أفضل صلاة المرء في بيته، مش كده؟ فوجدنا أن من طرق الترجيح التوضيح بالفضل. فالتوضيح بالفضل لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، لو يعلمون ما في التهجير، مش كده؟ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يدخل في هذا الوصف، مش كده؟ وإن الملائكة لتستغفر له من خرج في بيت، من توضأ في بيته ثم خرج لا تنهزه إلا الصلاة. طيب يأتي المسجد والملائكة تستغفر له وتقول تصلي عليه اللهم اغفر له. الله وجدنا ان الفضائل المصرح بها اعلى من الفضيله المبهمه في قول النبي عليه الصلاه والسلام فان افضل صلاه المرء في بيته الى المكتوب. فهنا يقدم صلاه النافله في المسجد على صلاه في البيت اذا خشى التاخير. نعم. نعم نعم مفيش اشكال. واضح في الروايات بهذا فجمل فقيل انه كان يصلى ركعتين في بيته ثم ياخذ صلاه ركعتين من المسجد. لكن عاد غالبا النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي الاربع صلاة الظهر في حجرته عند عائشه قبل ان يخرج للصلاه. ان الله ما فيش صلاه على بين الصفوف. ان الله ما فيش صلاه على الدهب. عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي حسن صحيح وهو حديث صحيح. من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. لكنها ليست مؤكده كالرواتب. لكنها ليست مؤكدة كالرواتب. قال ويسن قضاء الرواتب والوتري بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها ولا لحيث أبي قتادة الصحيح. نعم. لا يا اخي لا يا اخي احنا ما قلناش كده في مصر من السبت. لا لا يجي معانا احنا ادراك التفاصيل بحيث لما يجي الباب بتاع انكار عائشه على عمر يبقى المساله مفصله عندنا. من كان طبعا الدعايه الخصوصيه لا يصح للنبي عليه الصلاه والسلام بالركعتين بدليل انه عائشه رضي الله عنها وعمر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابه كانوا يصلوا الركعتين. نقول من فاتته الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأراد أن يثبتهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل بشرط أن يكون مداوم عليه. فاتته ركعتين صلي الظهر قضاهم بعد الليل. لو اراد ان هو يثبتهم ويصلي ركعتين بعد العصر بشرط يكون مداوم على ركعتين بعد الظهر يجوز له ان يفعل لا مانع منه. اما ان هو يتنفل نفل مطلق ده مكروه عند الجمهور ليس له سبب لا يجوز. فمن كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يثبت الركعتين ما فيش مانع ويظل عليهم ويثبتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان واحد يقول ركعتين بعد العصر سنه لا مفيش دليل على الكلام ده. مفيش دليل. وطبعا النبي كان بيصليه بيقولوا كان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام اذا عمل عملا اثبته. العمل اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين لما طلب شغل ورد عبد القيس وتوزيع المال بعد الظهر قضى ركعتين بعد العصر واثبته. فمن فاتته ركعتين بعد الظهر وقضاهما بعد العصر واراد ان يثبتهما فلا مانع. ايش يعني؟ الصحابه وكل كانوا يصلون وكانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عائشه تموت وتقول في الصحيح وعمر رضي الله عنه لما كان بيضرب الناس وابن عباس وعائشه قالت وهم عمر وقد علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما وكان عمر يصليهما. مش ده خصية إطلاق، إنما عمر رضي الله عنه خشي من الناس لما سأل شريح عائشة المصنف وغيره عن ضرب عمر لما سألها على ركعتين قالت كان الرسول يصليهما في بيتي خشية أن يثقل على أمته. صحيح. قال فما بال عمر يضرب عليهم الناس؟ قالت إن قومك أهل اليمن قوم طغام يكون تخيل، فخشي عمر أن يصلون حتى المغرب، فعمر كان يضرب من باب سد الذريعة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، خشي أن كان زمن عبادة، خشي الناس يرتدوا مثلا يقعون في وقت النهي. أما سنية الركعتين بعد العصر بلا سبب فلا دليل، لكن من فاتته الركعتين وهو ده شوف بهذا القول نخرج من جميع المشاكل التي وردت في هذه المسألة. المسألة دي متشابكة لأبعد الحدود، من فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأصل أنه قدوة وأسوة لأمته فليفعل. مش نعم حيث أشرح نعم يثبت هذه وهذه، نعم تثبت الاثنين بعد الظهر وتثبت الاثنين بعد العصر. نعم صحيح، ما هو ده اللي احنا واقفين عليه، الا ما له سبب، وقلنا ده عموم محفوظ وده عموم مخلوق، وده من باب الترجيح، اذا تعارض عمومين يقدم العموم المحفوظ على العموم المخلوق، لان العموم المخلوق اذا دخله التخصيص ضعفت دلالته على بقيه افراده، اما العموم المحفوظ جاء ما يدل على بقائه محفوظا. إذا دخل عليكم المسجد صلى ركعتين يا سليم هل صليت ركعتين؟ قال لكم فصلي ركعتين يا سليم. علمنا أن هذا العموم محفوظ ولم يخلق، وأول من سمى العموم الذي دخله استثناء والعموم الذي دخله استثناء مخلوق ومحفوظ، والشيخ سامي التيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وتابعوا عليه أهل الأصول من أهل. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. طيب ثاني يوم برضو تركهم على أن يجي معانا بدل، هل النواب الرواتب تقضى ولا لا تقضى؟ شكرا. لا لا لا يعني. لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام الآن لا ندري هل فعلوا مثل ما فعل، يعني ترك بعضهم الركعتين أو شغل عنها أو نساها فصلها بعد العصر ثم أثبتها، لم يأتي تفصيل في مثلها. إنما ها؟ طيب ما هو الجمهور الآن لا يلتفتون لمثل هذا القيد، القيد جاء في حديثين صحيحين، حديث علي أن النسائي وأبو داود وأحمد لا تصلوا بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية، حديث عائشة عند عبد الرزاق وإسناده صحيح كالشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس. كأن الجمهور وجدوا أن حديث علي وعائشة، طبعا يا جماعة الكلام ده ما ينفعش، لأن طبعا حدش يدعم الكلام ده، لأن الكلام ده إحنا فصلناه حوالي 3 ساعات يوم الجمعة من بعد المغرب لحد الساعة 9 بالليل، فصلناه ما تركنا فيه أي شيء عشان نرجع نعيده تاني في الدرس هنا، ما قلناش حاجة. قلنا إن الجمهور لم يلتفتوا لحديث أبي داود ولا لحديث عائشة، لأن الحديثين غير مشهورين فتركوه، و من قال بصلاة ذات السبب وقيدها بالتحري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعائشة عن الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة عند الطلوع وعند الغروب. صحيح. فقيل للجمهور بمفهوم حديث التحري يعني لا يعمد أحدكم بدون سبب ويقصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب. فيجي أحد يقول أنا هتوضأ عشان أصلي ركعتين، نقول له لا، لكن واحد محافظ على الطهارة لا يتركها أبدا كفعل بلال وكفعل النبي عليه الصلاة. محدش يظن أن بلال انفرد بهذه الخاصية، لا، بل كان النبي صام على هذه الخاصية أيضا. لما أقبل الرجل وسلم عليه وسلم من نحو بئر جمل فضرب بيديه الحائط ورد عليه السلام وقال إني كرهته. طيب، وفي الصحيحين لما دفع النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة للمزدلفة نزل بالشعب وتبول وتوضأ وضوءا خفيفا، فلما أتى المزدلفة توضأ وأزبغ الوضوء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحافظ على هذه الخاصية وإن كان المنفرد بها من الصحابة بلا رضي الله عنه. فالجمهور قالوا لا، نجعل أحاديث النهي لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر، مش كده؟ هذا العموم لا نقيده بمفهوم لا تتحروا، لأن مفهوم لا تتحروا معناه أن من لم يتحرى يجوز له أن يصلي، مش كده؟ ليه يا جماعة ما تقيدوش بهذا المفهوم وتقيدوا بحديث علي وحديث عائشة؟ قالوا لا، لا نعتبر المفهوم. ليه يا جماعة يمتلك؟ قالوا بل نقول حديث لا النهي عن التحري فرض من أفراد عموم حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وذكر فرض من أفراد العموم بحكم وافق حكم العام ليس تخص العموم. إيه رأيكم؟ هذا كلام الجمهور. عندنا نهي عن الصلاة مطلقا بعد العصر إلى المغرب، مش كده؟ ونهي عن الصلاة مطلقا بعد الفجر إلى طلوع الشمس، مش كده؟ طيب، وعندنا نهي عن تحري الصلاة عند الطلوع وعند الغروب، مش كده؟ لكن النهي لم تحري، ليه ما نقيدوش بمفهوم التحري عموم النهي في حديث أبي هريرة في الصحيحين النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس؟ قالوا لا، النهي عن التحري حكمه المنع، مش كده؟ والنهي عن بعد العصر للمغرب حكمه المنع، وبعد العصر للمغرب عموم لا صلاة، مش كده؟ نكره في سياق النفي او النهي تقول عموم. نجعل حديث التحري فرد من افراد عموم النهي عن الصلاة بعد العصر للمغرب، ونقول إذا جاء ذكر فرض من أفراد العموم بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصا للعام، لكن المرجح تخصيص أحاديث تخصيص عموم أحاديث النهي بأحاديث علي وعائشة وحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث الركعتين بعد العصر النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان أو مسلمان أو لسوما مسلمين قالوا بلى رسول الله منعكم أن تصلي معنا، صلينا في رحال. طيب إذا صليت في رحالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلوا وفصلي معهم، هذا بعد صلاتهم هم، مش كده؟ النهي عن العصر بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، مش كده؟ وفي حديث الأمراء الذين يصلون ويؤخرون الصلاة عن وقتها قال صلي الصلاة معهم، صلي الصلاة على وقتها ثم صلي معهم فإنها لك نافلة، ومعلوم أن الأمراء كانوا يؤخرون الصلاة إلى قبل الغروب وإلى قبل طلوع الشمس في الفجر، كل الحديث دي تدل على أن عموم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس تدل على أن هذا العموم مخروق، وأن المرجح أن الصلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي جائز. حتى قال الشيخ حسام تيمية حتى لو توضأ يعني من أجل أنه يجدد أنه يظل على طهارة دائما واحدة ما توضأ له المصلى لا أن يعمل إلى الوضوء من أجل وفصلنا المسألة وبقي فيها ما يأتي في قول عائشة واهم عمر وحديث عمر بن عبسة وقال لنا من أتوك كله يجمع لك الباب يجمع لك الباب وقلنا تفصيل طويل وقلنا تعارض العمومين ومن أوجه التوجيه بين العمومين توجيه العموم المحفوظ على العموم المحفوظ فصلنا في المسألة تفصيل طويل يوم الجمعة صوت الجمعة بعد الجمعة 4 نستثني لا المرجح بعد الجمعة 2 ولا دليل على الأربع في البيت لا دليل واحد من القيم في هذه المسألة في زاد المعاد وتيجي معنا في كتاب الجمعة في المرة الثالثة لا دليل في التفريق ما بين 2 في البيت و2 في المسجد ولكن واحد من فيها من القيم في زاد المعاد وتابعه عليه على هذه المسألة جماعة من أهل العلم لا دليل بل يصلي بعد الجمعة 2 في المسجد أو يصلي 2 في البيت مش مشكلة أن الجمعة مستثنى أصلا يعني مستثنى في حتى في وقت النهي مش كده؟ مستثنى في وقت النهي إذا أتى عمده الجمعة فليصلي ما كتب له يعني قبل أن يصعد الإمام على الخطيب على المنبر فهذا دليل في البخاري نقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار عموما صلاة الليل أفضل من صلاة النهار يجي معنا وحتى يا أيها المزمل قم الليل طب يعني قد إيه يا رب قم الليل إلا قليل يعني قد إيه لم يوضح في هذه الليلة ثم قال نصفه فوضح هنا يعني قم الليل إلا قيام مجمل نصفه مفسر مش كده وفرض قيام الليل يعني أصلا الصحابة بعد أول هجرة سنة واحتاج الله تبارك وتعالى آخر الصورة عنده كما في الصحيحين مش كده أو في صحيح مسلم أو زيد عليه على النصف شيئا قليلا ورتل القرآن لماذا جاء الأمر بالترتيل في الليل دون النهار إن ناشئة الليل ابن عباس يقول في البخاري معلق بالجزم وصل غيره يجي معنا ما تكتبش عشان ابراهيم يجي معنا كذا منكم قال الناشئة بالحبشية بالحبشية الناشئة بالحبشية قال القيام هل القرآن فيه ألفاظ غير عربية؟ والله تبارك وتعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا